محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقراءة تفسير جلالين في سورة النساء، وذلك عند الآية العاشرة بعد المئة، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يقرأ؟ أنت تقرأ في هذا ولا هنا؟ ممكن أقرأ في دفعها. أيوه، طيب طيب، لا خلاص أنا أقرأ، خلي قد يكون هذا يعني. طيب، يقول المؤلف السيوطي رحمه الله، يقول: ومن يعمل سوءا ذنبا يسوء به غيره، كرمي طعمة اليهودي. نعرف قصة طعمة، مرت معنا طعمة، وأنه سرق، ولما سرق متاعا جاء خبر أن هذا الذي سرقه هو طعمة، فجاءوا عند بيت طعمة، فلما علم ذلك بذلك أخفى السرقة وذهب بها إلى يهودي من يهود المدينة، وقال له: هذه وديعة، وضعها عندك. فأخذها اليهودي وضعها عنده، فجاءت الأخبار بأن في بيت طعمة سرقة، فاجتمع أهل طعمة وقالوا: ما عندنا سرقة. فقالوا: نعم، إنه في عندكم سرقة. فقالوا: ما عندنا سرقة. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن هؤلاء اتهمونا بأننا قد سرقنا ولم نسرق شيئا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كلامهم، فاتهم اليهودي بأنه هو السارق، ووجدوا المتاع عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الكلام دافع عن هؤلاء، فجاء القرآن قال: ولا تجادلوا عن الذين يختنون أنفسهم. فنزلت هذه الآيات: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر القصة، رتب عليها أحكاما، قال: ومن يعمل سوءا يعني ذنبا يسوء به غيره. أي ذنب من الذنوب هو الذنب سمي سوءا لأنه يسوء صاحبه ويسوء غيره، فالذنب سوء، والسوء ضد الحسن، تقول هذا سيء وهذا حسن، والسوء والسيء معنى واحد. فقال: من يعمل سوءا يعني ذنبا، أي ذنب سواء كان ذنبا صغيرا أو كبيرا، قال: من يعمل سوءا، قال هنا ذنبا يسوء به غيره، كرمي طعمة اليهودي أو يظلم نفسه، يعمل ذنبا قاصرا، يعني يقول من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، السوء متعدي سواء عليه أو على غيره، وأما ظلم النفس فهو راجع إليه، راجع إلى هذا الشخص، ذنبا قاصرا عليه. ثم يستغفر الله منه، أي يتوب، استغفار هو التوبة والإقلاع، يجد الله غفورا له رحيما به. ظاهر الآية أن من تاب غفر الله له، ولكن ليس كل من تاب يغفر الله له، يعني لابد أن ننظر في نصوص أخرى، ننظر في آيات أخرى، ليس كل من تاب غفر الله له. لماذا؟ لأن التوبة لها شروط، لابد أن يكون هناك إقلاع، لابد أن هناك عزيمة، ولابد أن هناك ندم. إذا لم تتوفر هذه الشروط لا تسمى توبة. لو قال أنا تبت إلى ما لا حد له لا تسمى توبة حتى تكون توبة صالحة، بمعنى أنه يقلع قلاعا عن الذنب. إذا كان يتعاطى الذنب ويقول تبت، هذه ليست توبة، لابد أن يقلع عن الذنب، لابد أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، ولا بد أن يندم ندما شديدا على أنه وقع. ففي هذه الحال، في هذا الحال يقبل تقبل توبته. ثم في أمر آخر، وهو أن هناك حقوقا للعباد لو تاب، وحق الناس يريدونها، فالتوبة بينه وبين رب العالمين في أعماله، أما التوبة في بينه وبين الناس فلا بد من استحلالهم، لا بد أن يستحلهم ويطلب منهم أن يحللوا. يعني هذه في ظاهر الآيات، يعني لا تكون على إطلاقها، وإنما لا بد أن ننظر في آيات أخرى ونصوص أخرى. إيه بس أولياء، أولياء القتيل لهم حق، إذا قتل لا بد منه، إذا قتل نفسا ننظر في القتل هذا وش قتل، خطأ ولا قتل عمد ولا شبه عمد، قتل شبه عمد ولا عمد، إذا قتل عمدا يقتص منه أولياءه، إما يقتصون أو يعفون. التوبة توبة تقبل توبته بشروطها مثل ما ذكرنا، إضافة على ذلك أنه لا بد أن يأتي بالكفارة. طيب شيخ، حديث ما زال المؤمن في وسعة من أمره، إيه لا يزال المؤمن في وسعة من دينه ما لم يصب دما حراما، هذه تسمى أحاديث الوعيد، تأخذ عن ظاهرها أحاديث الوعيد. ما نستطيع أن نقول مثلا ما نكفر من يقع في القتل، أي كبيرة من كبائر الذنوب لا تكفر، لا يكفر صاحبها، لا نخرج من الملة، لا نخرج من دائرة الإسلام إلا الشرك هو الذي يخرجه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب قال هنا طيب قال ثم يستغفر الله جل الله غفور رحيم. إذا متى؟ إذا تاب واستغفر، تاب توبة نصوحا واستغفر استغفارا تاما بشروطه، فإن الله يغفره. قال ومن يكسب إثما أي ذنبا، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لأن وباله عليها ولا يضره ولا يضر غيره. يقول يعني الذين يكسبون السيئات والآثام على أنفسهم، على أنفسهم، لأن السيئات عليهم وهم الذين سيحاسبون عليها، وهم الذين سيجدون ضرر هذه الذنوب. قال ومن وطيب قال وكان الله عليما حكيما، عليما بعباده، حكيما في صنعه وتدبيره. ومن يكسب خطيئة أو إثما، شوف مؤلف هنا قال خطيئة ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا، ومن المفسرين من عكس قال الخطيئة هي الكبيرة، وهذا والله أعلم أقرب. يعني يجزي النساء بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحشاء إلا اللمم. إلا اللمم. أكثر من كبائر بالإثم واللمم يعني. كبائر الإثم. إلا. والفواحش إلا اللمم. إيه نعم، بس عندنا هنا قالوا من يكسب خطيئة. لو تتأمل الآيات التي وردت في الخطيئة تجدها من الكبائر. مثل قول تعالى وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، وقول تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، تجد أن كلمة الخطيئة يعني أكبر وأوسع. وهنا هو جعل الخطيئة الصغيرة، عموما يعني من رأى أن الخطيئة صغيرة أو كبيرة يعني هي يعني المعنى واحد، لأنه إذا قلنا أن الخطيئة هي الصغيرة فسيكون الذنب هو الكبير، وإن قلت الخطيئة هي الكبيرة أصبح الذنب هو الصغير. فقال هنا أو الإثم، قال هنا أو إثما، قال ذنبا كبيرا. عموما هي كأن الآية تشير بشكل عام، سواء حددنا هذا أو حددنا هذا، كأن الآية تشير بشكل عام، تشير إلى أن من وقع في صغيرة أو كبيرة قدمنا أو أخرا، كأن الآية جمعت من أذنب عموما، من أذنب ذنبا سواء هذا الذنب صغيرا أو كبيرا، من أذنب ذنبا. قال هنا أو إثما ثم يرمي به بريئا منه كما صنع طعمه، حيث رمي هذا اليهودي وهو بريء، وجاء بهذا المتاع وضعه عنده كوديعة ورمي به، رمي هذا البريء وإن كان يهوديا. قال ثم يرمي به بريئا فقد احتمل، أي تحمل بهتانا برميه، والبهتان أشد الإثم وأعظم الإثم. قال بهتان وإثما مبينا بينا بكسبه عموما، يعني ومن يكسب خطيئة أو إثما، هذا بينه وبين الله أو فيما بينه وبين ربه، ثم يرمي به بريئا، هذا بينه وبين العباد، فقد احتمل ذلك، رتب عليه الحق الأشد. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة حيث عصمك مما أراد هؤلاء أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، أرادوا إضلالك فالله عصمك. قال لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت، التي أضمرت لهمت طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك، يضلوه بأن يقضي لطعمة بالبراءة وتكون التهمة على اليهودي. قال أن يضلك، ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، قال من زائدة، لأن من حيث المعنى، من حيث الإعراب، قال وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك شيئا، وما يضرونك أو ما يضرونك شيء أو شيئا، على أنها مفعول آخر، فمن قال زائدة، وهي من هذه التأكيد، تأتي للتأكيد، من والباء تأتي للتأكيد، تأكيد مثل وكفى بالله شهيدا، أصلها وكفى شهيد، فجاء بالباء للتأكيد، وكذلك من تأتي للتأكيد، ما نقول زائدة، مثل ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي ما جاءنا بشير ولا نذير، لكن جاءت من لتأكيد الجملة، فهنا تأكيد لتأكيد الجملة، وما يضرونك من شيء، فشيء هنا نكرة، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال لأن وبال إضلالهم عليهم، وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن والحكمة، قال ما فيه من الأحكام. الحكمة فسرت بعدة تفاسير، هنا المؤلف فسرها بأي شيء؟ قال بأحكام الشريعة، بأحكام القرآن. وبعض المفسرين قال الحكمة هنا أسرار الشريعة، وبعضهم قال الحكمة هنا هي السنة، لأن السنة وحي من الله والقرآن وحي، وأنزل الله عليك الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، كلها منزلة من عند الله، لكن القرآن نزل لفظا ومعنى، والسنة نزلت بالمعنى واللفظ من الرسول، هذا الفرق بين هذا وهذا. الراجح أنها كلها تحتمل، أي نعم، يعني ممكن تفسر الحكمة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرار الشريعة وأحكامه، ما يتعارض، وهذه قاعدة دائما في التفسير، إذا استطعت أن تجمع بين الأقوال ولا ترجح فهذا أفضل، لأن الآية تحتمل، الآية تحتمل، فدائما القرآن يعبر بعبارات تحتمل أكثر من معنى، والمعاني تدخل تحتها، كلها تدخل تحتها لا معنى، فما دام فيه إمكانية، هذه سمى تفسير، سمى اختلاف تنوع، تكلم عن الشيخ إسلام تيمية في مقدمته في أصول التفسير عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وبين أسباب اختلاف التنوع وذكر 5 أسباب لاختلاف التنوع. فهذا يسمى من اختلاف التنوع. اختلاف التنوع ممكن تحتمل الآية، يعني مثل والليل إذا عسعس اللي تكلمنا عليها، والليل إذا عسعس بعضهم قال أقبل بعضهم قال أدبر، هل يمكن أجمع؟ نقول نجمع، العسعس يعني أقبل وأدبر، يذهب ويأتي أيوة باستمرار، هذا يسمى عسعس. فجمعنا بين القولين، لو اخترنا قلنا أنه أدبر فات علينا المعنى أقبل، لو رجحنا أدبر فات علينا معنى أقبل، فجمعنا أفضل. فهذه قاعدة دائمة في كل التفاسير، التفاسير إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذه قاعدة قاعدة أصولية فدائمة، حتى في الفتاوى، حتى في المسائل الفقهية، ما استطعت أن تجمع بين الأقوال هذا أولى، إذا لم تستطع رجح دائما. والتفسير هذا أكثره اختلاف تنوع، اجمع بين الأقوال. قال هنا نعم طيب من شيء، وأنزل الله عليك كتابه والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كقول تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فما كان النبي يعلم هذه الشيء، فعلمه الله ما لم يكن يعلم من الأحكام والغيب. قال من الأحكام يعني أحكام الشريعة، والغيب يعني الأمور التي تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا مجادلة هؤلاء ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره لا يدري، لكن الغيب لا يعلمه إلا الله، فعلم الله الغيب. قال وكان فضل الله عليك بذلك وغيره عظيما، بذلك يعني بتعليمه إياك الأحكام والغيب وأنه لم يضره شيئا، هذا كله من الله. طيب قال وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله بعدها لا خير في كثير من نجواهم، أي الناس، أي ما يتناجون فيه ويتحدثون. ما المراد بالمناجاة؟ هو المسارة وإخفاء الكلام بحيث أنه يتناجى اثنان يتسارون الكلام، لأن النجوى غالبا ما تكون في صوت مرتفع وإنما تكون في الصوت منخفض، فتجد الشخص وجنبه آخر يتناجون فيما بينهم، يعني يتحدثون بخفية، هذه تسمى نجوى. قد تكون النجوى من اثنين أو من ثلاثة أو أكثر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، وقد تكون النجوى من مجموعة. طيب إذا عرفنا هل النجوى تجوز ولا لا تجوز، فنقول النجوى الأصل فيها الجواز، لكن قد تكون محرمة إذا كان فيها ضرر على الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإذا صار هناك ثلاثة اثنين ما يتناجون لأن الثالث سيتضرر فيظن فيهم ظن، لذلك نهى عنه. والنجوى إذا كانت النجوى في أمور محرمة لا تجوز، كأن يتناجون في تخطيط على شخص يؤذونه أو يتعرضون بسوء، هذا لا يجوز. والأصل في النجوى أنها جائزة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان تناجوا بالبر والتقوى، فدل على أن المناجاة بالبر والتقوى جائزة. وهنا قال لا خير في كثير من نجواهم، ثم استثنى، ثم قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب قد يسألك سائل يقول لك طيب مش علاقة كلام هذه الآية ما لها علاقتها بما قبلها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. نقول لما تناجى أهل طعمة تناجوا فيما بينهم على أنهم يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بالخبر بحيث أنه يدافع عنهم ويجادل عنهم، فأخبر الله بأن هذه نجوى محرمة لأن فيها ضررا على غيرهم، فيها ضرر على اليهود وغيره، فنهى الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم، حتى نعرف ربط الآيات، الآيات لها سياقات لها سياقات. فقال لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من هؤلاء نجواهم من الناس إلا ما يتناجون فيه ويتحدثون في نجوى من أمر بصدقة أو معروف، الصدقة معروف أن يأمر بالصدقة، وهذه الصدقة ليست صدقة المال فقط، لا، صدقة المال وصدقة القول والفعل الطيب، كل ما فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فجعل الصدقة دائرة واسعة، فما تقول من كلام، من ذكر، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، فعل من الأفعال الطيبة، يدخل في الصدقة، يدخل في الصدقة، كله داخل في الصدقة، فهذا كله من باب الصدقة. فقوله من أمر بصدقة، ويدخل في ذلك دخول أولي ما هو صدقة المال، صدقة المال تدخل دخول أولي. قال: سمعت أحد المؤولين يقول، يفسر هذه الكلمة، قال: لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بالصدق. قال: بصدقة هنا بمعنى بصدق، بصدق، أيوة، على صدقة بمعنى بصدق، لكن ما عنده دليل، ما عنده دليل، لا. هو من أهل التأويل. أيه. طيب، بصدقة أو معروف، يعني عمل بر، قال، يعني المعروف، قول المعروف ضد المنكر، وهو كل كلام طيب معروف، وكل ما فيه خير معروف. قال: أو إصلاح بين الناس، بأنك تتناجى للإصلاح، وجدت هناك يعني منازعة وخصومة بين طرفين، فتأخذ الطرف وتناجيه وتصلح، وتذهب إلى الآخر تصلح. وأحيانا يكون هذا الإصلاح بطريقة بحيث أنك تجمع بينهما، فتقول تذهب إلى هذا الشخص وتقول: والله فلان يقدرك ويحترمك وكذا وكذا، ويتمنى ويرغب في الإصلاح وإن لم يقل ذلك، ثم تأتي الآخر تقول كذا وكذا، تناجي هذا وتناجي هذا، بحيث أنك تجمع بين الطرفين وتزيل الشحناء التي بينهم، تزيل العداوة. فهذا من النجوى المشروعة المأمور بها. قال: أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك؟ من يفعل ماذا؟ يفعل المناجاة من أمر الصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس، من يفعل هذا على ابتغاء، أي طلب ابتغاء مرضات الله، يعني لوجه الله، من يفعل ذلك، يعني أنت أردت أن تصلح بين طائفتين أو بين متخاصمين أو بين زوج وزوجته أو بين أخ وأخيه، أردت الإصلاح بينهما ابتغاء مرضات الله، وإن كنت تدفع المال للإصلاح بين الطرفين وأنت تبتغي المال أو صدقة أو معروف، كل ذلك إذا كان الوجه الله فلك فيه الأجر. قال: وما يقال ابتغاء مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا، لا ترجو أن تكسب ثناء من الناس، والله فلان أصلح بينهم، ما شاء الله فلان والله من أحسن الناس، أصلح بين اثنين، أنت لا تذهب إلى أن يكون ثناء من الناس عليك، أو تريد أن تكسب قضية من وراءها، أو تريد أن يكون لك هدف آخر مثلا زواج أو كذا، فإذا كانت من هذه أمور الدنيا فهذا ليس لوجه الله. فقال: ابتغاء مرضات الله لا من أمور الدنيا. قال الله عز وجل ماذا قال؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نؤتيه بالنون والياء، يعني قرئت بقراءتين، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أو فسوف يؤتيه، أي الله، فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. وتأمل حتى نفهم الآيات ونتدبرها، إذا كانت هذه أمور خفيفة ليس فيها صعوبة، وجدت اثنين متخاصمين في طريق، أو وجدت بين صاحب محل وواحد عميل وكذا، أو بين زوجين أو بين كذا، ثم أحسنت وقمت بالإصلاح، خير الناس أنفعهم للناس. فتأمل وتذكر هذه الآية، أن الله ماذا قال فيها؟ قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففيه أجر عظيم كبير أنك تصلح، وأنك تقدم صدقة، وأنك تفعل من أمر المعروف ونحو ذلك، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يقابل ذلك، فقال: ومن يشاقق، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما فعل طعمه وغيره يصادمون ويخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ومن يشاقق يخالف الرسول فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق بالمعجزات ولم يقبل وشاق، والمشاقة المخالفة والمحادة وعدم قبول الشيء، قال ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين، يتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. شوف عدة أمور، يشاق الرسول ويخالفه بعدما ظهره الحق، ثم لا يتبع طريق المؤمنين وإنما يتبع غير طريق المؤمنين، طريق الذي يعني قال طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر ولا يتبع سبيل المؤمنين. النتيجة ما هي؟ قال نوله ما تولى، نجعله واليا لمن تولاه من الضلال، بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا، نوله ما تولى يعني يتركه الله ولا يتولى أمره، ويجعل هذا الذي تولاه هو الذي يتولاه من دون الله. قال والنتيجة قال ونصله أي ندخله في الآخر، في الآخرة نصله أي ندخله جهنم فيحترق فيها وساءت مصيرا أي مرجعا. هذا فيه من يشاقق، من يخرج عن عن عن عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج عن جماعة المسلمين، يخرج عن جماعة المسلمين ويخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنتيجة من يخرج عن طاعة المسلمين وعن وعن وعن وعن جادة المسلمين ويخرج عن طاعة ولي الأمر ولا يتبع سبيل المسلمين ولا يتبع سبيل المؤمنين، فهذا قد خلع ربقة الإسلام، خلع ربقة الإسلام وخرج عن دائرة الإسلام، لأنه لم يقبل كلام الرسول ولا يقبل كلام المؤمنين ولا يريد أن يكون في صف مع صفوف المسلمين وإنما خرج عنهم. فهذا نتيجته أن الله توعده بهذا الوعيد الشديد. وهذا يدل أيها الإخوة على أنه يجب عليك اتباع سبيل المسلمين وأن لا تخرج عنه، كن مع الجماعة ولا تخرج عن على الجماعة، لا تخرج عنه، من شد شد في النار، اتبع سبيل المؤمنين وأيضا كن معهم وفي طاعة الله وطاعة رسوله، ومن خالف ذلك فقد توعد الله بهذا الوعيد الشديد. قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لما ذكر سبحانه وتعالى الخطيئة والذنب والإثم، وأننا نعرف هذه كل خطايا، والله توعد بأي شيء، الله توعد أحيانا بالجزاء وأحيانا أوعده بالرحمة والمغفرة، قالوا من يعمل سوءا ومن يعمل سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، كل هذه الأمور في دائرة الذنوب تحت الشرك. أما الشرك فالنتيجة ما هي؟ الشرك ما هو إذا وقع؟ أيوة جاءت الآية هنا، اسمع، قال قال هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. طيب هذه الآية مرة مثلها قبل آيات في السورة نفسها، قال الله سبحانه قبلها في آيات قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما. هناك قال فقد افترى، وهنا قال فقد ضل. لماذا؟ هذا يسمى تشابه اللفظي في القرآن الكريم. لماذا قال هناك افترى وهنا قال ضل؟ ما السبب؟ نقول هناك جاءت في سياق اليهود وهم الذين يفترون على الله الكذب. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي، ألم ترى الذين يؤمنون، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الآية دي هناك جاءت في سياق اليهود، وهذه جاءت في سياق من؟ في سياق الكفر والشرك، ولذلك قال فقد ضل ضلال، لأن الكفار في ضلال وهؤلاء اليهود في افتراء. هذا الفرق، عشان تعرف الفرق بينهما حتى في حفظك للقرآن، إذا عرفت الموضع الأول فقد افترى عرفت أنه في سياق اليهود، وإذا عرفت أنه قد ضل ضلالا بعيدا في سياق الكفار. طيب فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. ثم قال أي يدعون، أي ما يدعون، إن هنا ما بمعنى ما، ما يدعون أي ما يعبد المشركون، وسمى العبادة هنا سماها دعاء، سمى العبادة دعاء. أحيانا العبادة تطلق ويراد بها الدعاء، فمن يدعو من دون الله أي يعبد، يعبد كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، دعاء عبادة. وقال الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، دل على أن الدعاء عبادة. وهنا قال إن يدعون أي يعبدون من دونه أي من دون الله أي مع غيره، يعبدون ماذا؟ قال إن يعبدون إلا إناثا، هذا الأصنام التي يعبدها المشركون تسمى بأسماء إناث، أسماء إناث، وهم يعرفون أن الإناث فيها نقص، المشركون يعرفون أن الإناث فيها نقص، وهم ينسبون الأنثى أو البنات إلى الله لا يريدونهم، فكيف يعبدون؟ شوف كيف التخبط عندهم، ها؟ هم يقول الله قال ألكم البنون ولكم وله البنات، ها؟ فكيف تدعون أن البنات بنات الله والملائكة تسمون الملائكة بنات الله ولا تريدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ولا يقبل البنت، ثم هو يعبد أنثى، شوف كيف التخبط. فقال سبحانه هنا قال يدعون من دونه إلا إناثا، ما هي الإناث هذه؟ اللات، العزة، منات، هذه كلها أسماء إناث، فكيف ترضون أنتم وأنتم لا تقبلونها؟ فقال هنا يدعون إلا إناثا أصناما مؤنثة كاللات والعزة ومنات، وإن أي ما يدعون من يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا خارجا عن الطاعة إطاعتهم له فيها وهو إبليس. يقول هم يدعون أصناما، والأصنام حجارة أصلا، حجارة هي، لكن هم يدعون من وراء هذه الحجارة الشيطان، لأن الشيطان هو الذي حظهم وهو الذي دلهم على عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. فيقول هو في يقول الله عز وجل هم في الحقيقة ما يدعون، إنا ما يدعون هذه الأصنام اللي وضعوها معهم، هم يدعون من وراء هذه الأصنام، ولذلك قال يدعون إلا شيطانا مريدا، والمريد هو الذي تمرد، الذي ليس فيه خير، المريد الذي انسل الخير منه مرة مطلقا ما في خير أبدا، ويقال شيطان المريد ويقال شيطان أمرد، الأمرد الذي لا خير فيه، ولذلك يقال للرجل الذي ليس لا شعر فيه في وجهه قال له رجل أمرد، ما في شعر، رجل أمرد ما في شعر، وكذلك الذي ليس فيه خير سمى أمرد، سمى أمرد، والشيطان مريد بمعنى أمرد، شيطان مريد. وأنت تقول للشخص الذي شره كثير تقول هذا فلان هذا مريد، هذا مريد بمعنى أنه لا خير فيه، شيطانا مريدا. قال لعنه الله، بعد لما تقرأ لعنه الله في المصحف لازم تقف عندها، لازم تقف، لأنك لو وصلت، هذا درسنا أمس في الوصل فصل، إذا وصلت اختل المعنى وفسد المعنى، لأنك أنت تقول هنا لو وصلت تقول هنا قال هنا أيوة إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن، كأن الله هو الذي نبوه على الموسيقى، الموسيقى ما يصلح، حط جرس آخر، موسيقى حرام، هو المسجد جمع بين سيئتين، موسيقى أو المسجد يأثم هنا، لكن يغير يضع يعني منبه آخر أي جرس أحسن. طيب قال لعنه الله وقال لأتخذن، لو وصلت كأنها هذا من كلام الله، كان يقول لعنه الله وقال الله لأتخذن، وهذا يفسد المعنى. لا بد أن تقف تقول لعنه الله ثم وقال، هذا من كلام الشيطان، من كلام الشيطان، فيجب هنا الوقف. قال لعنه الله، قال لعنه الله أي أبعده، اللعن هو الطرد والإبعاد. وقال لأتخذن، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. عليكم السلام، حياك الله. شيخنا كيف قلتم لازم يقف لأجل ماذا؟ أي لا، حتى لا يختل المعنى، حتى لا يفسد المعنى. طيب، لأنك إذا قلت لعنه الله، الشيطان من الذي لعنه؟ الله. الله. ثم قلت وقال، لو وصلتها كان وقال الله، وهذا خطأ، لأن وقال هذا كلام الشيطان. وقال لأتخذن أي لأجعلن لي من عبادك نصيبا حظا مفروضا مقطوعا أدعهم إلى طاعتي. من هم؟ من هم هؤلاء؟ هم أتباعه، أتباع الله. هو أقسم في آيات أخرى، قال أقسم يعني أن يضل بني آدم وأن يضلهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. يعني حاول إضلالهم وسعى في إضلالهم، وقال هنا قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني من عبادك سآخذ نصيبا عددا كبيرا من عباد. ولذلك في آية أخرى قال لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شبان ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يعني أقسم، قال أنظرني، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أخبر أنه سيضل بني آدم، لا أي نعم. فقال هنا لا أضلنهم، أي نعم، قال نصيب مفروض. ثم قال ولا أضلنهم عن الحق بالوسوسة ولا أمنينهم ألقي في قلوبهم طول الحياة وأنه لا بعث ولا حساب. هذه يتمنونها، هذه المنية الأماني التي يتمناها، هو يبعث فيهم الأماني، يقول الدنيا لكم واشتغلوا فيها، وليس بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار تعذبون فيها ولا شيء. بدأ يعطيهم من الأماني حتى يشغلهم، حتى يضلهم ويكون سعيهم للدنيا. قال ولا آمرنهم، هذه كلها من أفعال الشيطان، وكلها جاءت بصيغة القسم، لأن اللام هنا لام القسم والتقدير. والله لآمرنهم، والله لأضلنهم. قال ولا آمرنهم فليبتكن، يبتكن أي يقطعن آذان الأنعام. هذا نوع من أنواع طاعة الشيطان، وهو أنهم يحرمون ما أحل الله لهم، فيأتون على نوع من أنواع الأنعام فيقطعون آذانه، يسمونها البحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لا لحظة، يأتون على يشقون أذنها شقا، يأتون على الأذن ويشقونها، فيقول إذا رأوا هذه الناقة أو الإبل قد شقت أذنها يتركونها، يقولون هذه لا يجوز ركوبها ولا ذبحها ولا أكلها، فيحرمون ما أباح الله. أنت تقصد أنها يعني شق الأذن، شق الأذن إذا كان لمصلحة، مثل الوسم إذا كان لمصلحة ولا فيه يعني ضرر فهذا جائز، عشان يعرفون أن هذه تبع فلان تبع فلان. هذه ما يقصد فيها مقصد المشركين. ثم يقصدون فيها شيخ الوسم بعضهم، الأغلب في الجمال أو جمال أو نحو ذلك، لكن الكلام على العقيدة. نعم. العقيدة هم بحروا هذه الناقة وشقوا أذنها، لماذا؟ حتى اعتقاد على أنها لا تؤكل ولا يجوز أكلها ولا يجوز ركوبها، تترك. والسائبة تسيب، بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، لأن وصلت أختها فيتركونها. ولا حام، وهذا الذكر من الإبل الجمل، إذا ولد له عدد من يمكن 10 بطولة، إذا هو طرق أكثر من إذا أصبح يعني وصل حد معين، قالوا هذا حام، قد حمى نفسه، حمى نفسه من أي شيء؟ من الركوب ومن الذبح. فيتركونه يسيبونه يبدأ يأكل في المراعي، ما حد يتعرض له. ليش تحرمون ما أحل الله لك؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة وأنتم تحرمون. وهنا هذا التحريم والفعل من الشيطان، لأنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، وقد فعل ذلك بالبحائر، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والخلق هنا قال المؤلف ما هو؟ قال الدين. خلق الله يعني دينه، يعني تغيير دين الله، الفطرة التي فطر عليه الإنسان، هذا تسمى خلق. كقوله تعالى، قال سبحانه وتعالى في سورة الروم، قال حنيفا، قال خلق الله يعني. نعم، في سورة الروم، نعم، قال سبحانه وتعالى، قال مني أي نعم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أي لفطرته، ذلك الدين القيم. فهنا قال الخلق الدين، ويحتمل الله أعلم أنه قال والآمر فليغيرن خلق الله، كما فسرها ابن مسعود رضي الله عنه، فسرها بخلق الله هو تغيير خلق الله كاللمس، وهو إزالة الحواجب. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات، وكذلك تفليج الأسنان ووضع مسافة بينها، وكذلك الوشم والوشر. ما هو الوشم والوشر؟ أن يأتي على اليد ويحفرها، يأتون بالنار ويحفرون، يغيرون خلق الله، هذا كله من المحرمات، كله من المحرمات. وحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها، وهكذا، كل هذا محرم ملعون صاحبه، داخل في ماذا؟ داخل في قوله تعالى فليغيرن خلق الله. تغيير الخلق هنا يشمل الدين، تغيير في الدين، ويشمل التغيير في خلقة الإنسان من غير سبب. قد يكون التفليج، تفليج الأسنان لسبب، هذا جائز، لكن إذا كانت في تغيير خلق الله كما جاء في الحديث لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا حديث نص ينص على ذلك. لا يجتمع الذين يغيرون ألوانهم مثلا ويتدهن مثلا، أي نعم، فيجعل نفسه بلون آخر، لون فاتح، أيوة أحيانا، أو غامق أحيانا، كل هذا من تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله، أو يضع شعر طويل وليس له شعر، كل هذه الأشياء، أو يضع أحيانا لحية، يغير خلق الله، كل هذا داخل في التحريم. الدهان يشغل وجه، الدهان الذي لا يغير خلق الله ما فيه شيء، لو يغير النار يخف، يعني إذا كان المصلحة، إذا كان لمصلحة وتغيير يسير. أما التغيير الملفت أحيانا يدخل في التدليس، يأتي الخاطب وينظر إلى هذه الفتاة، وإذا هي في صورة جميلة، ثم إذا تزوجها وبعد أيام تغيرت عليه وأصبحت قبيحة، فهذا من التدليس، لا يجوز. طيب، قال فليغيرن خلق الله بالكفر وإحلال المحرم الله وتحريم ما أحل، ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه من دون الله، هذه النتيجة، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون، هذا وعيد، من دون الله غير، فقد خسر خسرانا مبينا بينا لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. هذا أعظم شيء، أعظم نتيجة، أن من يطيع الشيطان، من يطيع الشيطان في كل ما يأمر كما هو توعد، قال لو آمرنا وغيرنا خلق الله، كل من أطاع الشيطان وسلك سبيل الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا. لماذا؟ قال لأنه يعدهم، لأنه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال يعدهم طول العمر ويمنيهم نيل الآمال في الدنيا، وأن لا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا كلها مواعيد غرور وكذب. قال أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي أصحاب الشيطان وأتباع الشيطان وأولياء الشيطان. ما هي النتيجة؟ قال مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي معدلا ولا مهربا. ولا مهربا لما ذكر من أطاع الشيطان واتبع سبيله، قابله بأي شيء؟ من عصى الشيطان وأطاع ربه. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. هذه طريقة القرآن، ترغيب وترهيب. وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وعدا وحقه حقا لهم. وعد الله حقا، أكد الوعد بالحق. قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قيلا أي قولا. قال المؤلف ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب، نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب، أي ليس الأمر منوطا أي معلقا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بل بالعمل الصالح. يقول ليس بالتمني ما تتمنوا أنتم تطلبونه، ولا بأماني أهل الكتاب ما يتمنونه، ليس الأمر لكم أنتم، لكنه معلق بأي شيء؟ بالعمل الصالح والإيمان. فقال هنا قال من يعمل سوءا بالعمل الصالح، ثم قال من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن كما ورد في الحديث. يعني إذا لم يتب، أيوة إذا لم يتب، هذا الوعيد لمن لم يتب، من يعمل سوءا يجزى به إلا أن يتب، فمن تاب تاب الله عليه، لكن من عمل السوء ولم يتب فإنه يجزى به، يجزى به يا في الدنيا يا في الآخرة، وقد يكون تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله قد يغفر الله له. يعني لا نأخذ نص آية، لابد أن ننظر إلى مجموع الآيات، ننظر إلى مجموع الآيات وننظر في مجموع الآيات. فمن يعمل سوءا فإن تاب تاب الله عليه، من يعمل سوءا فإنه موعود بالعقوبة إلا أن يتوب الله عليه أو يتغمده الله واسع رحمته أو يتجاوز عنه، حتى نجمع بين النصوص. قال ولا يجد له من دون الله أي غيره وليا يحفظه ولا نصيرا يمنعه منه. ومن يعمل شيئا أي يعمل من الصالحات شيئا من الصالحات، من مهما كانت، من ذكر أو أنثى، عمم على الرجال والنساء، وهو مؤمن، لا بد من الإيمان، تحقيق الإيمان، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بتحقيق الإيمان. الإيمان قال وهو مؤمن فأولئك يدخلون، قال بالبناء للمفعول والفاعل، يعني يدخلون أو يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا قدر نقرة النواة. ما هي النقير؟ شفت النواة، نواة التمر، هذه ذكرها الله في منها ثلاثة أمور، ذكر النقير والفتيل والقطمير. أما النقير فهو الحفرة الصغيرة في النواة، في ظهر النواة، وأما الفتيل فهو السلك الأبيض الذي يأتي على بطن النواة، خيط خفيف أبيض، هذا يسمى فتيل. قال الله عز وجل ولا يظلمون فتيلا. والقطمير هو الغشاء الخفيف، هذا الشفاف الذي يكون على النواة، هذا يسمى قطمير، ما يملكون من قطمير. هذه فهذا معنى يظلمون نقيرا، حتى مقدار النقير ما يظلم، لا يظلم في حسناته ولا يضاف على سيئات الشيء ولا مقدار، كل يأخذ حقه. قال و طيب الآن لم يبقى إلا دقائق، يعني 10 تقريبا أو 12 دقيقة على الأذان، فلعل نقف عند هذه الآية 125 ونقرأ في الكتاب الآخر 125. نحن بدأنا من 110 نعم وأخذنا تقريبا 15 آية الحمد لله بركة. إذا من يعمل من الصالحات من يعمل من الصالحات إذا لم يكن مؤمن أيضا في قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها نعم أحسنت يجزون أيضا في الدنيا يجزون في الدنيا أي نعم يجزون في الدنيا من كان يريد حياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.